تشتكي من معاملات زوجها، تقول عشت معه 10 سنوات ولم يأتيني أبناء، منها 6 سنوات في السعودية وأربع في الأردن في فلتي أنا وزوجي، وكان يأتي إلي كل سنة ثم تغيب أكثر من سنة، ولما عاد أخبرني أنه تزوج، وأنا الآن أحترمه وأحترم والده إلا أن والده يتكلم فيه، فهل للرجل أن يتغرب مثل أن يتصرف مثل هذا التصرف؟ التصرف بنكاح امرأة ثانية له أن يفعل. نعم. إذا أرضى، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إلا إذا كانت المرأة قد اشترطت عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها، فإن الصحيح أن هذا شرط جائز ملزم للزوج، فإن لم يفعل وتزوج عليها فقد أساء، إلا أن يكون لسبب يقتضي ذلك، وحينئذ يكون لها الخيار بين أن تبقى معه وأن تفارقه ويفسخ النكاح. ولكن الذي يظهر من سؤال هذه المرأة أنه ليس بينها وبين زوجها هذا الشرط، لا. فيكون له الحرية في أن يتزوج امرأة أخرى، لكن ليس له الحرية في أن يسيء معاملة الزوجة الأولى وأن ينقصها حقها من القسم والنفقة وغير ذلك. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه معه. نعوذ بالله. طيب، تقول: هل يجوز له أن يغيب عني مثل هذه المدة أكثر من سنة مثلا؟ لا يجوز له أن يغيب إلا إذا رضيت بذلك، وإلا في الواجب أن يعاشرها بالمعروف. نعم. وليس هذا من العشرة بالمعروف. تقول أيضا: قلت له الله لا يسامح في الدنيا والآخرة، هل علي شيء في ذلك؟ ليس عليها شيء في ذلك، إذا كانت تريد لا يسامحك فيما يتعلق بحقها. نعم. لا بحق الله، فليس عليها في ذلك شيء ما دام قد ظلمها. نعم. أيضا تقول: ما حكم كلام والده في وأنا أحترمه؟ إذا كان هذا الكلام فيها مع قيامها بالواجب وعدم إساءتها إليه فإنه حرام عليه واعتداء منه عليها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتحلل هذه المرأة من اعتدائه عليها. وإن كان يتكلم فيها بتقصير فعلت لعلها تأتي فيما يكمل هذا التقصير فهذا لا حرج.